أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. قسم تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ننزل عليهم من عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك ويضيق

عملها في حضر النبي. النبي بالسفي. وإذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون. قوم فرعون ألا يتقون. قوم فرعون ألا يتقون. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاذهبا بها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ربك فينا وليدا. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين.

حج محمود. ايه ده ابوك يا الانوار اللي نازل عليك من الارض دي. قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قاتلتها إذا وأنا من الضالين فطررت منكم لما خفتكم فوهب لي وجعلني من المرسلين فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة فوالي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه وتلك نعمة وتلك نعمة وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني فينا وليدا نعم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وتلك نعمه الله يمتعك بالصحة والعافية، الله يحافظ عليك. وتلك نعمة تمنها علي، وتلك نعمة تمنها علي، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يا شيخ ريت عليه، قال فرعون وما رب العالمين. لا إله إلا الله. قال رب السماوات والأرض وما فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما. قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما. السماوات والأرض وما بينهما. سبحانه وتعالى. نعم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم السماوات. قال رب السماوات. قال رب السماوات والأرض والأرض. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي قال فأتي قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه ونزع يده فإذا هي بيضاء. فإذا هي تعبان

طب ما دي قلتها دي قلتها انت. حافظ عليه. طرق الله مجلس حوالينا يا شيخ. كله تعلم من فضيلتك. وقيل للناس هل انتم مجتمعون. وقيل للناس وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. هل أنتم أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحر. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم يا سيدي نعم. فلما جاء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم يا شيخ. يا شيخ نعم يا شيخ. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. شرفنا والله الله يشرفك. الله يشرفك سعيد. الله يتاج عليك ويحفظك. قال نعم. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. يا شيخ محمود انت عديت الحزب والقرآن يا أستاذ. قال نعم وإنه السحرة ساجدين قالوا